تحت زخة القنا تحت زخة القنا بالوحدة دام الطائرات يشتكي الإسلام طعنة أهلها المتخاذلين أمة المليار تفنى يذبحوها في سكات لبسه ثوب التلاهي وخاضع أهل المفسدين من دهال زلف جور يا حدود الموبقات يحتويها كل ذنب وكل عيب وكل شين الروافض يذبحوها بنصلها وتقولي هات وصلي بحزها من نحرها وتقولي زين جهزوها للمنايا واسسوا درع الفرات جولها من كل صوب بكل أفة كل عين لجل عين الملك باعوا دين أمتنا طغى ولجل عين الطاغية صرنا بلا دنيا ودين همهم داعش وداعش نسأل الله الثبات دون مد الرافضة صارت لهم حصن حصين حربوها وحاصروها ووصفوها بالبغاء ثم قالوها خوارج افزعوا يا الكافرين جندوا لحية ضلال وعجلوا بالنايحات واستعانوا بكل ملة في قتال المسلمين والغثاء ما بين ضحكة غانية وسنابشات من بطح في الذل يلعن في الرجال الصامدين يغسل الكعبة مغني والربا فيها يبات والحرب أصبح مسبه لأمهات المؤمنين لاعقين الذل عابوا في الجبال الشامخات طالب الجنة يلوكه بالأذية خانعين ماسك الدنيا يعاير ماسك ثوب الممات وبايع عرضه يحارب من على عرضه أمين من أقام الشرع كله تلحقون بالبهات ومن لعب بالشرع أمس في عداد الصادقين ما تجاسر على المجاهد غير أشبه البنات من توارى خلف بابه تارك عرض سجين للمجاهد خير شاهد هالجياد الصافنات لغدا كله شضايا في وجيه الظالمين ما يحب الموت باغي يا محبين الحياة ولا يعز الدين إلهي في ملذة رهين ولا يعز الدين إلهي في ملذة رهين ولا يعز الدين إلهي في ملذة رهين.